هذا سؤال آخر يقول السائل: السلام عليكم، امرأة توفي زوجها منذ أيام وليس لها أولاد، وتسكن مع أخ زوجها، فهل لها أن تقضي عدتها في غير بيتها خوفا من الخلوة؟ وبارك الله فيكم. نعم، لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولا تبقى مع أخ زوجها، أنه لا يجوز له أن يخلو بها. إما هو أن يخرج من البيت وتبقى هي في البيت، وإما هي أن تذهب إلى بيت أهلها أو إلى بيت آخر ولا تخلو بهذا الرجل، لأن أخ الزوج ليس محرم لها، فلا يجوز لها أن تبقى معه.